أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا وليدخلوا المسجد

فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وأن Oh!

صدق الله العظيم.